إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيه مسائل باب كان وحا كجرى مسلوين الاولى تفسير ايه الواقعه تفسير كلفسر ايه سوره الواقعه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ايه سلو جدا الثانيه مساله اللبات تفسير الثانيه مساله اللبات ذكر الاربع التي من امر الجاهليه أفرتي أمورات شيغيست لشيغا التي أفرتها من أمر الجاهلية أمورتا جاهلية ذكامدة بمعنى أمورتا قالة عمل لذو ذكامدة أما أخلاق ذكالة ذكامدة يردق مدو ذا أفرتي حديثك الشيغي الثالثة مسألة الصدحات ذكر الكفر في بعضها أفرتا وحكامدة إن لغو الشيغي كفر يقال لمو وحكامدة الاستسقاء بالنجوم وحا لغو شيغي كفر واصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حديث كحديث القدس صحيح وكي كيمي وكذلك برورتنا كفر با لغو شيغي سيدا حديث كي مسلم صحيح كسوريي اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت نصب كل الدور اللفتي دا كفر با لغو شيغي اسلا حديث كاس الرابعة مسألة افراد أن من الكفر إن الكفر كم تهين ما لا يخرج من الملة وحنقفك كسارين دينتا يعني كفر إن كم تهين قريب أنقفك دينتا كسارين وكفر دون كفر لا يراه دا أحاديث تأس الدليل بيطهي أهل السنة والجماعة وكو إجماع سيهن كفر وإنه قريب سمه كفر أكبر ناقل عن الملة كفر وين وقفك دينتا كسارين يا كفر كاكسوكية أما كوابسا وان قفك الدين تكبي حنين وانا سيدو عبد الله بن عباس يري كفر دون كفر يعني وكفر كسوكي كفر غوين اما كفر لا ينقل عن الملة مركو فسير اي آيات وما لم يحكم بما انزل الله فلايكم الكافرون وحن اللوج اذا نسبة مؤمنين تا اي مركة تفسير كاس ادعي يعني اولا ايمان اي الحكم بغير ما انزل الله على سبيل المعصية اولا ايمان اي يقول اعتقاد كودي أنه يسبدلي الخامسة مسألة الشناد قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر قوله هذا الكو إلهي ويلي أصبح من عبادي وحوابري استي الضوم ضيدا يضي كمدي هنا محق الضوم ضيدا مؤمن بي مذا نقي رمي وكافر مذا نقي كفري بسبب نزول النعمة يعني وحانا تاسكو دعضي نعمة إني سودكتي أتمي الصقر داي أودد بمعنى الرب كي له الشبي نعمة ضاسي وحي كان سنة يسوي بمعنى أي سبب يسوي شكرنا مركزت كقارنا كفر بي أصابت أي نعمة دي كعب الكدران وإله يقول شكرنا قوايان أعدك لأنس بيان السادسة مسألة لحد التفطر للإيمان في هذا الموضع فرس قال الله فرسده للإيمان إيمانك في هذا الموضع ماشا كسوغان مؤمن بي إذا محل لو قد شيدا وماذا أنك يشكر نقيا معنه دعيا مركا إيمانك أحوي وإيمان كاملة وحان لو قد شيدا شكر نقا السابعة تتضبات التفطن للكفر في هذا الموضع فرسك الله فرصد كفرك هل كان كسوغان الروح مركا الروح كونس بي حدقها يدري هذا كفر قال لقوسي فيا مروح النقونا يا كفر أكبر هدو اعتقاد سيا هاي عن الروح كواحد بحية سمائية دري هذا يا حدقها السمائية هدو اعتقاد سيا هاي وكو قالوا يا من لطوا كبحي هدو حوالي او اعتقاد سيا الروح كالله نينو بحية لكن دري هذا يا حدقه اي سبب ويهين هدو سلا اعتقاد سيا هاينا وحين قلنا إذا كفر دون كفر يعني كفر كواب صن كفر جاوين وان قفقة مركز الدين تبل كلية وقصارين ساسا لوجشيدا مركز تفصيل كاسا كسبان. الثامنة مسألة السديدات التفطن لقوله فرصة كلو فرصنا يا هذا الكروح أرنا يا لقد صدق نوء كذا وكذا رمبو شاقي دير الكعين كاي عين كاسا يحدق عين كاي عين كاسا أنا لقو شاقي دمي كبيرة إن ايتهاي وكفر ايتهاي ساسا لقو شاقي مركا انتا الله في الصدنة ومسألة السديدات. التاسعة مسألة السقالات إخراج العالم عالمك الصبح انتو الصبح هي صوت ساروية للتعليم بريس تردد وصوت سارو للمسألة بالاستفهام. التاسعة إخراج العالم للمتعلم صبح انتو الصبح هي العالم عالمك الصبح هي إخراج العالم ويسوي إضافة سنتهي للمتعلم نسخ القرسي قرئ ينبا صحن متعلم للمتعلم كبرنا يوصو صار المسألة سؤاشة بالاستفهام عنها وقصو صار ويدين ويدين المسألة نوحي نقنيسا مفعول بين غنيسا مركا وإلا نصبيا نسخ قرأ المسألة تدا يقرئيان ويعني خطأ مطبعي. إخراج العالم عالمك إنه صبح يوي ومصدر لو إضافي فاعل كيسي للمتعلم كي وحبرنا يوصو صار المسألة سؤاشة بالاستفهام عنها ويدين تأويدين يوصو صار سبب تيدا لقوله أتدرون ماذا قال ربكم حانو الدليل هذا كن نبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قرأ إنسان ماذا محيبه أي ما الذي قاله ربكم قال ربكم أي قاله ربكم ربكين ويريد محور ربكين يريد يعني تدرون مفعولك وحاب مفعول الذي كعلقي استفامك مركا مسألة وحسنة وقوة دي النبي صلى الله عليه وسلم وحي أهيدين وبراء يدوني قفنا هذه الشيء انت لو يدي مركو قرنوا آي الله الشيء دي آدي آدم مسألة وقبنا يعني. العاشرة مسألة الطبنات وعيد النائحة كبرنا برارتا قد إلى ذهي عقاب كله قد إلى ذهي أي مسألة الطبنات هي. باب قول الله تعالى حباب يهي هذلك إلهي ويريم عنه إساء ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس ذاتك كمديهن من يتخذ مدكي لنا يا من دون الله الله سكدي أندادا وحيالنا يا قار ربك شبها يا من لما صينا أنداد داسو هو ولهي يعني كم تلا يا من لصما يحبونهم يجعليهم كحب الله سيدة الله يجعليهم وكليم يجعليهم لما تفسير باقصة من سين مرة رب قصة مرة وإلا يلاذوا يحبونهم ويجعليهم أنداد دودا كحب الله أي كحبهم لله إذا تعال كذا الله تعليه وكله في أنداد دون تعليه مركا الله نوا تعليه المشركين تو أنداد دون واتعليه مركا تعالك إلهي أي تعلاين يا تعالك قوة كلا أي عاودا يا أي تعليه بيسمين مركا واحد قال إن الشرك في المحبة تعالك إن الشرك هقلين وتعالك إلهي لو قريل لها بيعدك لا تعالك أي إلهي كلا سمين تفسير كلامه اللي بفسره وحي تايل إلى هؤلاء يحبونهم وتشعليهن مشركين تأنداد وذكوا رب الله لما صينا يعني لا سميان كحب الله أي كحب المؤمنين لله سدى المؤمنين تو الله وتشعليهن وكله فيجون أنداد وذكوا تشعليهن فاسمع تفسير كلامه كلامه ده تفسير آية قصرا آية ده. وقوله هذا الكويل هاي ويري أي بابي هاي معنيه سا قل وحتى هذا إن كان آباؤكم هديهن أبياشين وأبناؤكم يا إن مدين وإخوانكم يا ولا الذين وأزواجكم يا دمركين وعشيرتكم يا راسسكين بمعنى قيسسكين يدين دو الراسسكين أهي وأموال يحور اقترفتموها كسبتين وشقيستين يو تجارة بائع مشتر تخشون كسادها أكبر قيسان إذن كفر يسطو الكساد وضد الرواج، رواج وتجارته إنه طلب يالته كساد نوا إنه فريسته مركا طلب يالو إذا وتجارة يبايع مشتر وتخشون أكبغ نيسان كسادها إنه إذن كفريسته وإذن كسعون وإذن ومساكن يقريه وترضونها أكرى لتين بمعنى أتعشهين سيدا سيهديهن أحب إليكم قال ليدين كتشعي البذية هاي من الله الله ورسول رسول كيسا وجهاد يجهاد في سبيله وذذي سلو جهاده وسيدات دهور الصدحة دم بها الدار سيدات دهور وشعي البذن تين وصدحة دم كتشعشين فتربصوا سكتا حتى يأتي الله بأمره إله إلهي أمر كيسا كينا أيو يعني السكا أمر كيسا وحلو قدش هذا أمر كعقاب في سولاء ومنا أيو عقاب في سي عذاب في سولا ومنا يسكت أيا لقت المامية مركا وحقصو جن جودي عقاب لجو جودي أيو أيا قصو جن صارت جودي كسؤل عيا أنا وحيت هاي وين الدنيا دي إيو قرابة دي إيو حكتدي مركا لقتش على هذا إلهي رسول كيسة يجهاك مركا دتك عدي وجود ويد أيا روح على الشارع روح عدي ذات قد ويت بلا شيء أبياشي كوكا إسراء أبت كيسي ولا الذي حوين كيسي دمر كوكابي يعني راسس كيسي راسس كودي أي كسو تشيدين حراها الشقيستين كسبدين يعني تشارة أي مركا كبقنا يعني كفر يسطو يباع مشترك أي كبقنا يعني كفر يسطو يقوليها اجعيه سيدات ده هدا وقتعي البدنتين إلها يا رسول بيسي الجهاد ودليس اللوج جهاده وسيدات ده ورا اجعي البدنتين إلها انتو عقاب كيساس كينا يسكتا اجراليا وانتا وحاكو الصغن وعيد وين ايه كتراب عقاب هذا اصنا وحاكم اذا يعني سيالك الدوان با عقاب قوي من كراب اما ها هذا وحاوي إن عقاب سماوي كيما أما ها هذا مركو إسقاطات كلامه إن لغو دباته يو لغو صليده وقار أشراره بلغو صليده كيدو انتبه النغوته والله لا يهدي القوم الفاسقين إلهينا مهنونين آيو دولك فاسقين تا إلهي مهنونين آيو بمعنى كوا سوا فاسقين بمعنى رعيا وطاعد إلهي وكبحين كوا فاسقين تا إلهي مهنونين آيو بمعنى كوا أقا إني فاسقين هنا فسق كل مرة يعني يقالمه إلهي مصرح نوني عليه. أنا أنس بن مالك وحلق السوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال أولي لا يؤمن أحدكم أحكين مر ويناي حتى أكون إلى ما إياء النقضه أحب إليه مذا أنيق مركا إيجعي البضن ومن ولده أبدكي سإيجعي البضن أو إيجعي ووالده والدك إيجعي والناس ذاتك يقتشع أجمعين دمانتو أخرجاه بخاري مسلم بصو صالح أجيس كانوا حتى الماما يا النبي صلى الله عليه وسلم منو يري إلى الروح وأني قال إيجع البطخ أعيد والبا إيجع على هذا أني قال إلى أبت كيسة إلى والدك إلى ضدك إيمان كل الربي لما إيمان يعني إيمان كامل لما إيمان يعني كماله الواجب لو جيله عمر بن الخطاب وحر يا رسول الله عيد والبواكات شعره نفطه إذا موياني مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم إلى أضنفت هذا رأي قد شعلاته يعني إيمانك إلى الربي بمعنى كامل كماله الواجب لقى مهل مركز عمر بن الخطاب وحر يا رسول الله حتى نفطه إذا وكات شعره مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم قال أنا يا عمر يعني هدى إيمانك للربي كامل كأهاد لكم مركز محبة يتعالك سنوي حكام سنية إنه هو أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم عدك لأردن أمرك يسأل لك هر مريم أما رسولك وحو الليمي يوحي يقول لك سودة شيئي إن لا تعايل بطه ووحو البلغة دورته وهذا يسوي تأكتر روحه إنه عدك للراعه يأينه ورقه النبي قل ليه صلى الله عليه وسلم راعه قان سما أوامرتي أحكامتي إنه قان سما يا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كان سنة يسأل لازم سنة يسأل محبة داسنا شيخ الإسلام ابن تيمية وحويري فمن قال إن المنفية هو الكمال روح يرادة إيمانك لنفين يا وإيمانك كامل كأخين أراد الكمال الواجب هدوء شيدو كمال كواجب كأه الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق ويتعرضنا والله صررا هدوء مركا أتشيدو كمال كواجب كأه خاصو الله بلي عين يوم روح كتغة لو نبن ديغا يا أما نبن ديغا ويتعرض للعقوبة أما ويعرض للعقوبة فقد صدق رنبو الشارع وإن أراد هدوء شيده أن المنفية كالذي ريا إنو يهاي للنفيي لا يؤمن مرك لا يري الكمال المستحب كمال كي مستحب كي لتش على إستايا السنة هاي دين لوغة شيده هدوء كاس كاس هدوء شيده مركو لي إيمان كاملا الرومين فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تاسكما دعين هذا الكإله هذا الكرسول صلى الله عليه وسلم انت ايمان للنفي الا تشيدو كمالك مستحب كاه وان قفك وحوي عقابكم متيسن فاسقنا كن قرين مرنا بهذا الكإله هذا الكرسول كما دعين هذا كان وحكو ادنا يا مواضع فتاوى كميدا انا كميدا ميلها وهذا كان كو ادنا يا مجمع فتاوى مجلد كتدبا صفحه 15 مركه وحوي على كل حال بعض المرجئة أمرك الشيخ يا رضي لا يؤمنوا وحيد شيدان كمال مستحبا نظمينين كمال مستحبا نظمينين تاس نوا غرب تردين يا شيخ نوا تاس ويهدي كمال مستحبا إيمانك اللون فيه يا ليلة هذا وحكر لنا إيسا وحيالا باطل أكل لازمية وحكر لازم يوكر لنا إيسا إنه حوي صديقين تا حتى النبي هذا قارك ودين إيمانك اللي قلنا فيه كرام ولازمك كذا ليس وما لزم منه باطل فهو باطل وحي باطل كل لازم وكذا شارع وباطل وأي وحي نكتلنا هاي أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم صحابة كلا إيمان كود مقارسي سنة حق كمال كا طبنك عشرة المبشرين كا اتشند اللوغو بشاري هير كا إيمان كود كمال كا وقارسي سيهاي إيمان كود حكامي لما بدأيهاي العشرة المبشرون بالجنة وصحابتك لك كامل لما بدينا مركا هدي لها كمال مستحبة إيمانك اللون نفين كرا وحكا الله إيسا صحابة بدن كذبين لغن نفين كرا إيمانك والله ران كرا مركا إيسا لما يرمينين يدو ليه يهي وحلو تشيدا إيمانك كامل كهاية مستحب كها بين الرمين وخيرات كي سنياشها وحيال اللوغة ديرية جرا ولا وحكا الله إيسا عشرة المبشرين بالجنة إنه حوالي قوة كلام إيمانك اللي قلنا فيه كرابو بكر ومركا يعني درجة إيمانك كجاري طبعاً كلام مركا تشنده اللي هو بشرية كمي قال مركا إن علي اللي قلنا فيه كرا عمر اللي قلنا فيه كرا عثمان اللي قلنا فيه كرا كبار ليس يدو اللي تشيده درجة إيمانك وقاري أبو بكر إيمانك سقاري يقى مقاري بلا يوحك كبار ليس أبو بكر إيمانك اللي قلنا فيه كرا وهي درجة النبي هذا إيمانك وذو حق كمالك قاري halkay halka iimaankoodu xaqqa dhameystiranka halku gaaray Abu Bakar ma gaarin nabiyada iimaankoodu kaamilnimo badna bal waxa ka dhalaysa nabiyada kale in iimaanka laga dhafiin karo oo loo oran karo markay isaga xoy darajada iimaanka nabi Muhammad gaaray may gaarin marka iyagana waxa weeye iimaanka waa laga dhafiin karaa bihadal ictibaar marka waa hadal baatil ah wama lazima minhu baatil fa huwa baatil wixii baatil ka laazima waa baatil marka hadii waxa weeye ay nusuusta aayadti ahadiithta ku soo aroorto iimaan la nafinayo waxa lagu xambaaraa laba mid in la nafinayo asalkiisa iyo in la nafinayo kamaalahu waajib kamaalkiisi waajib ka ahaa la nafinayo marka qofka iimaanka laga nafiyo ama wuxuu noqonayaa kaafir oo gaal buu noqonayaa ama wuxuu noqonayaa faasiq buu noqonayaa waa qof ciqaab mutaystay oo waajib laga tagay ama xaraan lagu dhacay ayuunba iimaan loo nafiyaa fi nusuus nusuusta ku dhowda macnaha uu ino tilmaamay waa sidaas sida aynu u tilmaanay tasalsulkaana waxa weeye sheekhu islaam meel kale oo fatawiisa ka mid ku tilmaamay waxa jira halkan naqal uu soo raraayo sheekhu islaam ibn taymiyyah ka soo raraayo أو تلمام وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا في الإسلام أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل كادتك إيمان كودون وطبقاتها يوكرا صرعي وقار كود إيمان كودو درجة صرعي وقارسي سيئة قارنا لابا كوهسي وقارسي سيئة الدرجات أيه أي مركة تلمامي مركة وحر الدين أي مرجع هذا هانو تلمامي إيمان كودون زيادة مقصامنا مركة سوف لي أدتك بدن كودو مركة إسلامان قال لي مدى بديت أما با إسلامي ماذا لقود على لقود على شريعة أي أقبلان أي نقدان من أهل الطاعة تدك طاعة من كويه الكأة فهو مسلمون ومعه إيمان مجمل يعني وحوي وقار مسلمين وحانا وهي مرك إيمان مرك مجمل وضوضوبا لكن دخولهم حقيقة الإيمان لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك لكن حقيقة الإيمان كنت قلبية ذو ذك وحيحصل إساسية شيئا فشيئا هدو إلى هايسيو وإلا هدو يعرق سلاحين فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد تعرق سلاحين تدفع ربضاني مركز إذا مجع ريان يقين في الجهاد ولو شكوا ولا شكوا هدو إلى الشك قليل لهاي ولا شك السين لهان هو شك لهاي ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا هدو الجهاد الأمر لعمل الجهادين إذ ليس عنده من علم اليقين ما يدرأ الريب ويكتد معها حق علم اليقين كوحشك دافعي ولا عنده من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال أكتد معها يعني شعيل كحوق إيسا إلهي رسول إيسا إجعليهين وحي كقفت ديليان إهل كيامال ك... أي كقفت ديليان وكتشعلانيا فهؤلاء ينعوف من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة هو هذه محنة لقى بدباديو لقى نبتقليو ولمن يانو إيمان بيكون لمن يان شن ذا نوقليه وإن ابتلوا هذه لا امتحانه بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم هذه لا امتحانه لقوا امتحانه بمن يدخل عليهم شبهات عد شبهه قال ليس وشك قال ليس توجب ريبهم يعني وحا تلماما يا هدي لو امتحانه وحا يعني شبهات قالين ايانا يعني وشكيه وشكيه فان لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب والا صاروا مرتابين يعني هل كان وحا قصر الله مجموع فتاوى مجلد كتضبات لا بقول يا كوبي كوبي اللحدن كوبي تضبات من كذا لا بقول تضبات يا كو لكن وحق الصغر مركز زيادة مجموع فتاوى الافتي سكود عضي مركز تصحيح هذا وحي التهي فإن ينعم الله عليه بما يزيل الريبة ولمت أي زيادة وإلا ضد بين الشوكتا يلمت سين الشوكتا اسم وافق إيسا مركز وحوية سيدة الصواب كي وحي النقر إيسا فإن ينعم الله عليه بما يزيل الريبة وإلا صاروا مرتابين هذو إلى هاي أقول نعمة يا وحشك جسولنا يا يعني وها جاجي يعني جوابتي وحوي ولقرنا يا سياق لقفانية هذو إلى هاي أقول نعمة يا وحشك جسولنا يا يعني وحوي إيمان بيكسرنا يا يقين وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق أركلمت الزيادة هذه مجموع فتاوها نصاصي وطالع لكن صوابك وإلا حذفه ولهما وحاوسه بن أبي بخاري مسلم عنه أي كسورين يا أنس بن مالك قال إنه يلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هاي وحر ثلاث من كنا فيه ثلاث صدح خصلاء ما صدح صفاء من كنا فيه كي كسو جيهين وجد بهن صدح لا سببت وضوحكها لا حلاوة الإيمان معان كإيمان كوكها لا كو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مثلا إذا كوّد وحيتاي أن يكون الله وإن الله يهي ورسوله يا رسول كيس أحب إليه مثل لو كتشعي البدن يهي مما سواهما وحكصو هري إني كتشعليه أن يكون الله وإن يهي الله ورسوله يا رسول كيس أحب إليه مثل كتشعليه مما سواهما وحكصو هري وخصل هذا كوّد وأن يحب المرأة يا إنه شخص قد شعلاه الروح قد شعلاه لا يحبه إذا كان قد شعلانه إلا لله إلهي درتي مويان وحكا لأنو تعلاني وأن يكره إنو نعه أن يعود في الكفر إنو قال لماذا كن نقضه وإنو نعه بعد إذ أنقذه الله منه مركو إلهي قال لماذا كبد بادي أيد بدي كما يكره السيد أن عايسي لماذا أن يقذف إلا قطور في النار نار تلقطور وفي رواية روايك لو حكثنا لا يجد أحد روحنا هل ما حلاوة الإيمان معانك إيمانك حتى إلى آخره أرجع صدح عن صفة الشاعر يا حديثك كسران حديث كنا وحوت الماما يا نبي صلى الله عليه وسلم من نوشة إيمانك إنه لا يهاي معان معانك أو إيمانك لا يهاي وحلقو جارا صدح صفة الله القرآن صدق لقو جارا صدح عن صفة وما حي وامد كواد إلهي الرسول كيس إنه عد والبكى على ذا أو إلهي الرسول كيس أشعي بطل إلهي الرسول كيسك على رأي عد كستوك على رأي وشيك كواد إيمانك معانك سلوه لا شيك الله هذا إيمانك معانك سلوه لا يا وحوي عدو على رأي وإن أش على ذا إلهي درتي وأن وحك لا أش على إلهي درتي وإن أش على ذا أن وحك لا أش على يحيى بن معاذ علماء السلف كم إذا وحلق صورها رأينه يدك حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء حقيقة أما على مدى شعيرك إلهي درتي وحلوتش على هذا حقيقة إلى هذا أما على مدى إلى هذا وإن نكبر بن سمفرك عيد الله السماوية وإن شعيرك أسكو سيادي حالو مبقنا كراقورك قفك إن إلهي درتي وشعشاي هذو كحديري وكوناتي وسما فلكو سمايو أو وحكو تارو شعيكا تشعليد وإنه نتاكو كربينو كسيادي هذو كبو أتكادو وكبوينة إلهي درتي هذو كعشي وإنه نكون نقصامين جفاقة وكبو أتكادو يكبوين على مدى هذو لقوايو ما أعريبك لأي يدنك لأذو كعلاتي إلهي درتي ما تعلم على مدى هذه اللغوة إلهي درتي وما تعلم هدوك كوردا يكو سيادة وحترك أو وحكترة أما سمفلك أو كون سمي هدوك كوردا يتعي كاسي وتعي البنتا كفرا أما أسبابك لا تجعلات هدوك النقسام قوينتا وكوبوية أما كوب عدد كاذي هدو تاكو النقسام يدن مركا إلهي درتي وما تعلم شيء صدحات اللي قاله معانك إيمانك وحوية وإن قال لماذا وآدي آدو النعان أوكره يستيع النعاء نعبان شلم إذا إن تبلغ طوره صدح ذا مراد روح هذا كل ما معانك إيمانك واهلك صدح ذا هذا كل سنة إيمانك معانك سمهرين إيمانك معانك سي مهر صدح أمورنا وحي كوب سنة يعني صدح علماء قاركوتكو خلاصيين يعني تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها محبة هي تعايك إلا دم يسكري إلا إلهي رسولك سوى الله تعايب وتعيدك استلغة على ذلك يا طلبات تفريغها وحلوغة هذا محبة أعطيك وحكا وعريدية أما شعيرك قلبي وكل الله لما أيها لك شرك الله قصار وقلبي لقه الكفر وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أركا والتفريغ محبك لو دنبا قلبي لك سارة شيء صدح النواة محيوحي كل الدقاء هانا ولا دافعي ودفع ضدي ومحام محبة إلهي درتي كل الدقاء دي واحد كل الدقاء إلا محبة واحد صاوي إيمان بعض صاوي إيمانك واحد كل الدجاجة كل الدجاجة إيمانك واحد كل الدجاجة قالمه ده قالمه وين هذا النعبان نعيبه قالمه ده النعبان يدبي الوتر النعبان شو النعبان يا وين يسقم بدوه هذا صدق هذا أمور هذا قفك كل الصدق يعني وحنا قلنا يا مد معانك إيمانك الدمية يهلك حتى بقى إيمانك معانك سمك الروح الدمية طاعة عبادته وأم عاناتها مع صدنا ولا قراراتها wuu jeclaystaa taacada iyo cibaadada, yacni aad iyo aada u jeclaystaa. Dhadhan iyo macaan buu ku hayaa cibaadadii, waa ku raaxaysanayaa. Saas awada rasuulullahi maxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wajucilat quratu cayni assala, indhahaygu waxay ku qabowsadaan ee ku farxaan waxa laga yeelay salaada. Wuxuu odhan jiray nebigu sallallahu calayhi wasalam arixnaa biha yaa bilaal, bilaalow inoogu raaxee. Yacni cibaadadii qofku culays markaa kuma hayso, mar iimaanka macaankiisa hadduu dhadhamiyo cibaadadii culays kuma hayso, laakiin haddaanu iimaanka macaankiisii dhadhamin culays bay ku tahay. Weli tii salaad ahaydna iskama ridini, waa culays saaran, heryo iska tuurayo wey. Macaan markiisa waxa kuma haya cibaadadii, waxa weeye dhib bay ku tahayo, waxa weeye iska rid buu isleeyahay. Marka hadda ruux cibaadadii ku raaxaysanayo oo salaada raaxaba u tahay iyo ruuxay markaa heeriyo culus ku tahay oo iska ridaya, yacni waxa weeye dee isku mid maaha, waa kala tegan yihin markaa iimaankaas. Xadiiska waxaa ku jira an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mimaa siwaahumaa, marka damiirka ilaahay iyo rasuulkiisa waxaa lagu kulmiyey humaa baa lagu kulmiyey. Marka kulminta damiirka sidaa loo kulmiyo xadiid kaloo diidayaa jira oo nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu maqlay inuu khudbadaynaya oo yidhi man yutici allaha wa rasuulahu faqad rashad waman yacsihima faqad ghawa. Marka culammadu xadiidkaa nebigu waa ku inkiray khudbadaa uu ninku khudbadaynayay, wuxuu yidhi bi'sa khatiibu lqowmi anta, cid duulu khudbadeeya adaa ugu xun buu, adaa ugu xun baa rasuulku yihi sallallahu calayhi wasalam. waxyaala kale xadiidku tusinaya waxaa ka mid a wax xasanaa uma sheegin, yacni naqdinta wax la naqdinaayo inaan xasano ciddii loo sheegin la naqdinaysay waa laga deliishanayaa. Marka cidda dulmi ku sheegaysaa waxaa ka dhalanaysa hadalkooda inay nabiga sallallahu calayhi wasalam dulmi u nisbeeyaan, ilaa xasana waaxida uma sheegin nebigu sallallahu calayhi wasalam. walaa shaka inuu marka isaga xasanaad lahaala, waayo saxaabi buu ahaa, saxaabi ayuu ahaa. nabiguna wuxuu ku yidhi sallallahu calayhi wasalam bi'sa khatiibu lqowmi anta wama dakara lahu xasana, wax xasanaana nebigu ma sheegin. marka waxa weeye cidda odhanaysa ruuxii marka waxa weeye la radinaayo ee xumaan loo sheegaayo oo laleeyahay waxaasuu ku qaldan yahay lagu radinaayo baabu rad iyo taxdiir, waxaa marka yacni waajiba ilaaba ilaa xasanaadkiisa iyo wanaagiisa in la sheego, yacni xadiidku waa radinaya sida adilo kaloo badanba u radinayso. almuhim nebigu sallallahu calayhi wasalam taas waa ku inkiray. marka culimmadu waxay isweydiiyeen xadiidkan iyo xadiidkaas see loo kulminayaa, marka wuxuu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalam waxataa waman yacsi illaha wa rasuulahu, marka wuxuu diiday waman yacsihimaa in la yidhaahdo. culimmada qaar waxay ku jamciyeen oo ku kulmiyeen in la yidhaahdo xadiidkan marka waxa weeye maxabadii uu sheegayaa jacaylkii, waxa markaa laysugu dari waayey humaa loo yidhi, halkan laysugu daray waxaa laynoo tilmaamayaa qofka waxa anfacaya uu ku badbaadaya waa majmuucu lmaxabatayn, labada maxabo isla jira weeye. oo mimaa siwaahumaa waxaa loo yidhi ilaahay iyo rasuulkiisa waa inuu labadaba wada jeclaadaa, haddaanu labadaba wada jeclaanin jacaylku mid jeclaaday ma anfacaayo. marka majmuucu lmaxabatayn oo murakab oo isla socota ayaa qofka anfacayso uu ku badbaadayaa. xadiidkan kale waman yacsi illaaha wa rasuulahu wuxuu nebigu u diiday waman yacsihimaa in la yidhaahdo, si waxa weeye aan laysu odhan labada cisyaan markay israacaan baa baadidu ka dhalanaysaa oo ilaahay iyo rasuulkiisa labadaba la caasiyo. waxaana laga tilmaamayaa mid kasta cisyaanka la caasiyo in lagu halaagsamayo oo dalaal ka imanayo. haddii rasuulka la caasiyo waa yacni markaa waxaa ka imanaya khawaayo iyo baadi, haddii ilaahay la caasiyana waxaa ka imanaysa baadi, marka labada mid walba waa ka imanaysaa. marka tanna waxa weeye cala kulli xaal maxabadana waa majmuucu lmaxabatayn, tanna waxa weeye cisyaan kastaaba mustaqil weeye oo gaarnimadiisu u keensanayaa baadida. marka wejigaasa ugu fiican awjuhda marka waxa weeye lagu jamciyey, oo jamcigaasi waa jamcun qawiyun jiddan. awjuhda kale lagu jamciyey waxaa ka mid a taasi waxay ahayd maqaamu lkhutba ayay ahayd ninkaasi u khudbadaynayay, marka tafsiil iyo kala caddayn iyo kala saaris baa u munaasiba, tanna maqaamu lkhutba ma ahayn, saasaa awadii ijmaal iyo duuduub baa layska odhan karaa. waxaa kaloo markaa la yidhi waxaa lagu xambaarayaa markii hore inay bannaanayd oo xadiiskani calal asli ku yimi, xadiiskan kalena uu naaqil yahay, taana waa lagu fasiray. waa la yidhi adu awjisa sawali laakin wajiga hore ugu fiican wajiga hore ayaa ugu fiican halka ku joogo wallahu aalam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.